فهم بمعنى القطع، العبد بمعنى القطع. وأما العظة فإنها ما هي الموعظة، لأن العظة بمعنى موعظة الإجراء من الظاهر. نعم، فالظاهر والله أعلم من معناها التفريق. وأيا كان فهي تتضمن قطعا وتفريقا. قال هي النميمة، هي النميمة فعيلة بمعنى مفعولة. نعم، وهي من نم الحديث، الحديث نعم إلى غيره أي نقله. والنميمة فسرها مرة ثانية بقوله القالة بين الناس، يعني نقل القالة، القول، قال بمعنى القول بين الناس، فينقل إلى هذا من هذا. يجي الإنسان صديق لشخص يقول له فلان يسبك، يسبك، هذه نميمة لأنه نم إليه الحديث ونقله، سواء كان صادقا أم كاذبا. فإن كان كاذبا فهو بهت ونميمة، وإن كان صادقا فهو نميمة. النميمة هذه يقول الرسول إنها تقطع وتفرق بين الناس، تقطع الصلة وتفرق، صح ولا لا؟ تجد هذين الرجلين صديقين، فإذا جاء هذا الرجل النام والعياذ بالله من النام، قال هذا الرجل يسبك كيف صاحبه وهو يقول فيه كذا وكذا، سواء صادقا أم كاذبا، بعد هذه المودة تكون العداوة بينهما، تكون العداوة بينهما فيفرق. هذا يشبه السحر، فهو نوع منه، نوع من السحر. بماذا يشبه السحر؟ ما بالتفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالنميمة تشبه السحر من حيث التفريق بين الناس. والنميمة من كبائر الذنوب ومن أسباب عذاب القبر ومن أسباب حرمان دخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات أي نماء. وفي حديث عباس المتفق عليه أنه رأى أنه مر بقبرين يعذبان، أحدهما يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة. فالنميمة إذن من كبائر الذنوب، وهي في الحقيقة خلق ذميم، ولا ينبغي للإنسان أن يطيع النمام مهما كانت حاله، لا يطيعه مهما كانت حاله، بقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. واعلم أن من نم إليك نم فيك أو منك، اللي ينقل كلام الناس فيك ينقل كلامك في الناس، فاحذره، فاحذره. هذه النميمة إذن نوع من السحر، ووجه النوعية فيها إيش؟ التفريق بين الناس. أما حكمها فإنها من كبائر الذنوب. الدليل أن فيها وعيدا في الآخرة وعذابا في القبر، وما كان ذلك وكذلك فلا شك من كبائر الذنوب، وهي أيضا من إفساد المجتمع، لأن هذا النمام والعياذ بالله إذا أراد أن يسلط على كل صديقين متحابين يفرق بينهما بنميمته فسد المجتمع. المجتمع كما تعرفون مكون من أفراد، لو تفرقت صار كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشل وتتبرئ. إذا لم يكن المجتمع كإنسان واحد فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعا في الواقع، فهو أفراد متناثرة. نعم، والأفراد المتناثرة ما لها قوة. ولهذا يقول الشاعر: لا تخاصم بواحد أهل بيت، فضعيفان يغلبان قوي. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوي، وهذا صحيح، ضعيفان يغلبان القوي، إلا عاد بمادة من الله سبحانه وتعالى ما لا طاقة لأحد به، فهذا شيء آخر. نعم. وقال الآخر: فأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسر، فإذا فرقنا تكسرت أفراد. فالحاصل أن النميمة فساد للمجتمع، توجب أن يتفرق المجتمع أفراده ويتباغض المجتمع. ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية وجدنا أنها تحرم كل ما يكون سببا للتفرق والقطيعة. لا يبع بعضكم على بعي بعض، لا تناجشوا، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وما أشبه ذلك. كل هذا من أجل دفع ما يوجد العداوة والبغضاء بين الناس. نعم. نعم. وأحدهم مثلا يمشي في سال الشباب. في؟ مثلا في سال الشباب يعلمهم عادات. إيه نعم. إيه. بدع وخرافات وأشياء يعني. هذا يجب التحذير من طريقته عموما، ما أجي لما أقول يثبت مثلا، هذا التحذير غير نصف النميمة. النميمة يقصد بها التفريق بين اثنين، ولهذا قال القالة بين الناس، لكن هذا يقصد به النصف والتحذير من هذا الخطأ الذي ارتكبه على الشخص. وهذا واجب، هذا واجب أن الإنسان يبين ما يدعو إليه هذا الداعية من فسق أو فجور أو بدعة أو غير ذلك. قال احذروا هذا الشخص مثلا، فإنه يدعو إلى بيع ماهي مال، هذا لا بد منه. ولو شدريهم قد يفهم بعض الناس من هذا الرجل يدعو إلى بدعة إذا لم يذكر بعينه. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ها نعم اي قال هي النميمة، هذه واضحة مبتدا خبر، والقالة خبر آخر، هي خبر آخر أو عطف بيان للنميمة لأنها تفسير لها. ولهما أيهم وشوفون والفقرة الأخيرة والتي تعلق الشيء من إليه لها سهل من حديث عبد الله بن حكيم رضي الله عنه عند الترمذي. أوكي. أوكي. نعم. الترمذي وفي سنة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الفقه، ولكنها يستطيع للبخاري فقط. صحيح من هذا المعنى بلا شك، وإن كان في السند. وأما الأول فهو أيضا له شاهد في القرآن، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن شر النفاثات في العقد. وأما قوله ومن سحر فقد أشرك، فقد سبق لنا أن السحر في أحد أنواعه من الشرك. الحديث وإن كان ضعيف السند لكن من حيث المعنى صحيح، تشهد له النصوص الأخرى. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. إن كلنا يعرف أنها حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، ومن تحتمل أن تكون للتبعير، وتحتمل أن تكون لبيان الجنس، لبيان الجنس. وقول لا سحرا اللام للتوكيد، وسحرا اسم إن من البيان، والبيان البيان هو الفصاحة والبلاغة، وهو من نعمة الله على الإنسان. قال الله تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. والبيان نوعان: بيان ما لا بد منه، وهذا يشترك فيه جميع الناس، كل الناس يبينون عما لا بد منه. كل الناس إذا جاع يقول أنا جعت، وإذا عطش يقول عطش، وإذا تعب يقول تعبت، وهكذا. هذا بيان عام لكل أحد. وهناك بيان، نعم، بيان بمعنى الفصاحة، الفصاحة التامة التي تسبي العقول وتجلب الأفكار، هذه التي قال بها الرسول لسحرا. وعلى هذا التفسير، أي على تقسيم البيان إلى قسمين: بيان ما لابد من بيانه، وبيان بمعنى الفصاحة تكون من للفصاحة تبعيضية، تكون من للتبعيض، من للفصاحة ما جاءت إلا من كفران من الليل. أي إذا من للتبعيض تكون، أولا تكون من للتبعيض، يعني بعض البيان وهو البيان الكامل اللي هو الفصاحة سحر. أما إذا جعلنا البيان بمعنى الفصاحة فقط ولم نقسم، صارت من لبيان الجنس سحر. وجه ذلك أن البيان يأخذ بلب السامع ويصرفه ويعطفه. ولهذا دائما يجي إنسان يتكلم بكلام معناه باطل، لكن لقوة فصاحته وبيانه يحسبه السامع حقا فينصرف إليه. ودائما يتكلم إنسان بليغ يحذر من حق، ولفصاحته وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل فينصرف عنه. وهذا من السحر اللي يسمونه العطف، إشكال والصرف. البيان يحصل به عطف وصرف لا شك فيها. ولذلك دائما خصوصا في كلام ابن القيم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا جاءوا بمسألة يناقشونها ثم ذكر دليل لجماعة، دليل وتعليل، وصار يسوق الأدلة والعلل، تقول هذا قول هو الصحيح ولا لا، وتنحاز إليه، ثم يأتي بالقول الثاني الذي يضاد ويذكر أدلته وما أجاب به عن أدلة الأول، فتنعطف إليه ولا تبتل بالأول؟ تنعطف إليه. وهذا أمر مشاهد. فالبيان بالحقيقة، البيان بمعنى الفصاحة لا شك أنها تفعل فعل السحر. ابن القيم يقول عن الحور العين، يقول: حديثها السحر الحلال، حديثها السحر الحلال. أين السحر الحلال؟ أين البيان الآن؟ البيان سحر، فهل هذا على سبيل الذم أو على سبيل المدح أو لبيان الواقع ثم ينظر الأثر؟ الأخير، الحديث في الحقيقة لا، ليس للذم ولا للمدح، لكنه لبيان الواقع ثم ينظر ما هو الأثر. إن كان هذا البين الفصيح يتكلم لرد الحق وإثبات الباطل فلا شك أن بيانه مذموم، وأنه استعمل نعمة الله في معصية الله. وأما إذا كان هذا البين الفصيح يريد ببيانه إثبات الحق وإبطال الباطل، هذا محمود ومدح وثناء. فالبيان من حيث هو بيان لا يحمد ولا يذم، ولكن ينظر ينظر أثره والمقصود به. إنما حقيقة البيان أنه سحر. أنه سحر يؤثر في الإنسان الإقبال أو الانصراف، الإقبال أو الانصراف. طيب لو سألك سائل أيما أحب إليك، أن تكون ذا بيان أو ذا عين؟ أقول إذا كان إن بياني أستعمله في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله، نعم، فهذا أحب إليه. لكن إذا كان والعياذ بالله ابتلي الإنسان ببيان ليصد الناس عن دين الله، فهذا لا خير فيه، هذا العي خير منه، العي خير منه. إنما البيان لا شك أنه نعمة، ولهذا امتن الله به على العبد فقال علمه البيان. وجه مناسبة الحديث للباب ظاهرة قل لا، حيث كان البيان من السحر، كان البيان من السحر. وبهذا عرفنا أن المؤلف رحمه الله كان حكيما في تعبيره بالترجمة، حيث قال باب بيان شيء من أنواع السحر ولم يحكم عليها بشيء، لا حرام ولا حلال، لأن منها ما هو شرك ومنها ما هو حرام ومن كبائر الذنوب ومنها ما هو جائز، وعلى حسب ما يقتضي به وعلى حسب تأثيره وأثاره. لا، السياسة قد يكون متكلم بالسياسة إنسان ما عنده استطاعة، وقد يكون إنسان قوي. الكلام كثير مثلا من بعض الناس يتكلمون تجده إذا تكلم تقول ليته ما تكلم. فالبيان قد يدخل فيه السياسي وغير السياسي، حتى مثل ما قلت أهل العلم الآن مثل ما أشرنا إلى كلام شيخ الإسلام ابن القيم كيف تأثيره. هل الفصاحة كلها من السحر؟ لا، كلها من السحر. الفصاحة والبيان يسحر الناس، لكن هل هو سحر مباح ولا حرام؟ نعم، حسب ما يراد إثباته بهذا الكلام. يلا كل واحد ياخذ مذمومة. لا، الفصاحة في إثبات الحق مذمومة. لا، محمود. والفصاحة في إثبات الباطل مذمومة. فيستفاد من أن من أنواع السحر ما هو محمود وما هو مذموم، وذلك في الفصاحة خاصة. وذلك في الفصاحة خاصة. نعم. لا لا لا، حقيقة هي تأثيرها حقيقي لكن ما هي حرام. الكهان ونحوه. الكهان جمع كاهن، والكهنة أيضا جمع كاهن، وهم قوم يكونون في الأحياء، في أحياء العرب، يتحاكم الناس إليه وتتصل بهم الشياطين وتخبرهم عما جاء في السماء، تسترق السم من السماء وتأتي وتخبر الكاهن، ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة ويخبر الناس. فإذا وقع مما أخبر به شيء اعتقده الناس عالما بالغيب، فصاروا يتحاكمون إليه، فهم مرجع للناس في الحكم، ولهذا يسمون الكهنة. نعم، هؤلاء الكهان. فصار الكهان عبارة عن رجال يكونون في أحياء العرب تتصل بهم الشياطين وتسترق لهم من السم، ثم

واستلزام إبطال أحدهما يدل على أنهما غير قطعيين. إبطالهما غير قطعيين. الشيخ ما إذا حكيت. ها؟ أحسن. هذا من الدليل على قدرة الله عز وجل. هذا من أشهر. سبب القدرة مثل ما أن السماء بغير عمل بغير عمل. أقول إنه كما أمسك الله السماء بغير عمل أمسك هذا. ولما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهم. فهنا هذا شيء واقع وسمه الله تعالى غيبا. فما الجواب عن هذه الآية؟ يقول الجن لا يعلم الغيبة. إيه لكن هذا شيء واقع. إن قلنا الغيب المراد بالشيء المستقبل اللي ما يعلم. أما ما وقع فيمكن العلم به لأنه يخفى عمن لم يره ويكون مشاهدا لمن يراه. أليس كذلك؟ الآن اللي يمشي في السوق هذا ما أعلمه، لكن اللي واقف في الشارع يعلمه ولا لا؟ طيب نقول ما يشترط أن يعلم كل مسألة في الموقع، يعلم بعضهم وبعضهم لا يعلم. إذا سماه الله غيبا هنا يعني هذا من الغيب هو واقع؟ نعم هذا في اعتبار حاله الغيب لأنه لم يظهر لهم بعد. لم؟ لم يظهر لهم بعد فلما خاصة حاجة تغير له فما كان يعلم الغيب العالم اللي حاجة إنه ما أعلم به إلا هو ما هو من الأمر اللي يعلم به الله شيء. هذا أسباب اختلاف العلماء. نعم الروح هذه أخذها كأنه غيب لأنه ما اطلع على الجسم موجود ولا يدري والله جعله في شكل ما يعرفونه والروح هذه يعني ولهيبتهم له ما كانوا يقربون حوله حتى يتحققوا من موته أو عدمه. هذا والله أعلم الأقرب واللي هو أمر واقع لا شك. ولهذا لما أكل في الأرض العصا وخر وسقط علموا به. فيقال إن هؤلاء الجن لهيبته ما كانوا يأتون إليه ويبحثون عنه أو يبحثونه فحصا يتمكنون به منه. فهو غيب لأن الغيب مصدر غاب يغيب غيبا. فكل ما غاب عنك فهو غيب. كل ما غاب عنك فهو غيب. حتى اللي واقع الآن واتمتج عنه فهو بالنسبة إليك غيب لا تعلم. هذا والله أعلم أقرب ما يكون. ونعم قوله من أتى عرافا فصدقه عرافا نعم فسأله من أتى عرافا عرافا باعتبار بنيتها في الصرف ما شرحنا أولا قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه. كلمة فصدقه هذه ليست في صحيح مسلم. الذي في صحيح مسلم فسأله لم تقبل له ثلاث أربعين ليلة وأربعين يوما بمعناها. فقول من أتى عرافا من هذه من أسماء الشرط فهي للعموم. وقوله من أتى عرافا فسأله العراف جمع عارف قوله انتبه صيغة مبالغة من العارف أو نسبة يعني من ينتسب إلى العرافة ينتسب إلى العرافة. فمن هو العراف؟ قيل إن العراف هو الكاهن وهو الذي يخبر عن المستقبل. وقيل إن العراف هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها. وهذا المعنى أعم أعم من المعاني، ويدل عليه الاشتقاق لأنه مشتق من المعرفة، فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى معرفتها. وقوله فسأله لم تقبل له، فسأله أنا أعمل النسخة أقول معكم لكن نحن يريد المعنى فسأله لم تقبل له. ظاهر الحديث الذي معنا أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته 40 يوما، مجرد سؤال، ولكنه ليس على إطلاقه. فالسؤال ينقسم، سؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يسأله فيصدقه لتصديقه واعتبار قوله، أن يسأله لتصديقه واعتبار قوله فهذا حرام ولا يجوز، حرام ولا يجوز، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن. نعم، تكذيب للقرآن، فلا يجوز أن يصدقه. الثاني أن يسأله ليختبره، هل هو صادق أو كاذب، بمجرد اختبار لا لأجل أن يعتبر بقوله أو يأخذ به، فهذا لا بأس به، لا بأس به ولا يدخل في الحديث. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام ابن صياد قال ماذا خبأت لك؟ قال الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فهنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء أضمره له، الدخ الدخان، عن شيء أضمره له فأخبره به لأجل يختبر عنه وعما عنده. القسم الثالث أن يسأله ليظهر عزه وكذبه، فيمتحنه في أمور، فهذا قد يكون واجبا وقد يكون مطلوبا لا يصل إلى الوجوب على حسب الحال. لأن هذا وش ماذا يريد هذا السائل الأخير؟ يريد إبطال قوله، وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب وقد يكون واجبا، فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه، بل يفصل بهذا التفصيل حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى، الأدلة الشرعية الأخرى. وقد كانوا كما حكى شيخ الإسلام عنهم، كان الجن يخدمون الإنس في أمور لمصلحة الإنس، وقد يكون الجن فيها مصلحة وقد لا يكون له مصلحة، ولكنه يحب هذا الإنسية في الله ولله. ولا شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس، ولا لا؟ لأن يجمعهم الإيمان بالله. فيقول شيخ الإسلام إنهم ربما يخدمونه في أمور لمصلحتهم أو لمحبتهم لهم في الله، وقد يخدمونه في أمور لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله عز وجل، إما في الذبح لهم أو في عبادتهم أو ما أشبه ذلك. فالأغرب من ذلك أنه ربما يخدمون الإنس الإنسية لأمر محرم من زنا أو لواء، فإن هذا إذا قد يقع، قد تستمتع الجنية بالإنسي عشقا وتلذذا باتصالها به أو بالعكس، وهذا أمر معلوم مشهور، حتى إنه ربما إن الجني الذي في الإنسان ينطق بذلك كما يعلم من الذين يقرؤون على المصابين بالجن. فعلى كل حال لا نقول إن مجرد خدمة الجن للإنس تكون محرمة في كل حال، بل هي على حسب الحال، على حسب الحال. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر إلى الجن وخاطبهم وأرشدهم، نعم، ووعدهم بعطاء لا نظير له، فقال لهم: كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة فهي علق لدواب. وكذلك أيضا ذكر أن في عهد عمر بن الخطاب امرأة كان لها رأي من الجن، وكانت توصيه بأشياء، حتى إنه تأخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم، فأتوا إليها فقالوا: ابحثي لنا عنها، نعم، أحسن من الطائرة في الكبتة أولى. فذهب هذا الجن الذي فيها وبحث وجاء وأخبرهم بأنه في مكان كذا، وأنه يعني ما في الشيء، وأنه كان يرسم في بلا الصدقة هنا. فالحاصل أن الكهان سؤالهم ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. وقوله عليه الصلاة والسلام: لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل، نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أو لا؟ نقول: لا، فإن نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط أو لوجود مانع، ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيا للصحة. كما لو قلت: من صلى وهو حامل النجاسة لم يقبل الله صلاته، نفي القبول نفي الصحة لازم منه، وإنما يكون المراد بالقبول المنفي القبول التام، القبول التام، نعم، الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة. أو يقال وجه آخر: إن نفي القبول هنا لأن السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان، فإذا قابلتها، نعم، ستسقطان، يسقط بعضهما الآخر. والخلاصة أنك إذا وجدت نفي القبول في القرآن أو في السنة، فإن كان لفوات الشرط أو وجود مانع فهو لنفس الصحة، وإن كان لغير ذلك بل لعمل سيء نفي القبول، نعم، كما في هذا الحديث، وكما في حديث: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما وما أشبهه، فإن هذا النفي يراد به واحد من أمرين، وهما: إما أن يراد به القبول التام، القبول التام يعني لن تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام المثوبة، وإما أن يراد به القبول أن هذه السيئة تقابل تلك الحسنة فتسقطها، ويكون وزرها موازيا لأجر تلك الحسنة، وإذا لم يكن لها أجر صار كأنها غير مقبولة، وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة، لكن الثواب الذي حصل بها قوبل في أي شيء بالسيئة فأسقطت. وقوله 40 يوما هذه لا يمكننا أن نعللها، أنا لا أعلم علتها، لأن الشيء المقدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا، نعم، يعرف حكمته. فكون الصلاة 50 صلاة أو 5 صلوات ما نعلم لماذا خصت 5 أو 50، فهذا من الأمور الذي يقصد به التعبد، والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف حكمته. صحيح أن ما تعرف حكمته يطمئن الإنسان إليه أكثر، لكن ما لا تعرف حكمته كون الإنسان ينقاد له وهو لا يعرف الحكمة دليل على إيش؟ على كمال الانقياد والتعبد لله عز وجل. فهو من حيث العبودية أبلغ وأكمل، واضح؟ أما ذاك فهو من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون أبلغ، لأن النفس إذا علمت بالحكمة في شيء اطمأنت إليه بلا شك وازدادت أخذا له وقبولا. لكن إذا لم تعلم الحكمة ثم انقادت مع عدم علمها بالحكمة صار ذلك أتم في الانقياد والعبودية. فهناك أشياء مما عينه الشرع في عدد أو كيفية ما نعلم ما الحكمة فيه، ولكننا سبيلنا أن نقول كما قال الله عن المؤمنين، أو أن نكون كما قال الله عن المؤمنين عن المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الأمر إلى عالمه. يؤخذ من هذا الحديث تحريم إتيان العراف وسؤاله، أولا تحريم إتيانه وسؤاله لما في ذلك من المفاسد العظيمة التي تترتب على ذلك من تشجيعهم على هذا العمل وإغراء الناس بهم، وهم في الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة. وعلمنا أن كلمة سأله ليست على إطلاقه، بل إن سؤاله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم نعم نعم أيها لا ما عجب لا أخبر ما أخبر ما أخبر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بس لا الكلام إنه عرب أصل، ولهذا قال اخطأ فلم تعد وقد إيه قول بس لا بينا صحيح ما كمل اللفظ لذا، لكن عرف أن هذا شيء أنه شيء من هذا من هذا النوع. إذا ما يمكن نقول من يعني قدر الآن لا ما انتصر، لكن عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه خبأ له هذا الشيء فقال الرسول: هذا الدخان هو الذي يناسبك لأنه لا أصل له، ولأنه هباء منثور يعني يطير ولا حقيقة له. هذا اللي يظهر والمسألة قد يقال إن هذا الرجل ما استطاع أن يتمكن تمكنا تاما من العلم، وحينئذ يكون الرسول سأله لإظهار عجزه. يمكن هذا الذي ذكرت يحتمل. أو ما أشبه ذلك، هذا كل غرض المقصود. ولهذا قلنا هذا من قسم المباح فقط، الذي إذا قصد به خير وسأله ليشوف إذا كان صحيح أنه يتكهن أدبه وعذره أو حذر منه فيكون هذا المباح ينقلب إلى أمر مطلوب. أما إذا كان المقصود إظهار عدله من الأصل ليصديه أمام الناس ويبين فشله فهذا أمر مطلوب. هذا الشرط يا شيخ وصدقه ما يصير أن هذا الظاهر، والله أعلم أن المؤلف إما أن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ الشيخ محمد رحمه الله إنك صدقه، أو أن هناك رواية في غير مسلم فأهزاه إلى مسلم باعتبار أصله. ما عندكم شيء فيها؟ رواه مسلم عن بعض الأزواج من الفاصلين ولفته من أتى عرافه فساله عن شيء لم تكن له ثلاث أربعين ليلة وجملة تصدقه مما يكون ليس في المسلم وإنما هي عند أحمد المسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولفته عند أحمد من أتى عرافه فصدقه مما يكون لم تكن له ثلاث أربعين ليلة. كان المؤلف رحمه الله إذا لم يكن هناك نسخة في مسلم فكأنه أخذ من هذا وهذا، فأخذ من مسلم فسأله، وأخذ من أحمد فصدقه لأن سأله هي موجودة عند أحمد وموجودة عند مسلم. نعم. ما هو إذا أثبتنا فصدقه ما صار مالك إلا قسم واحد، لكن ما هي الواجب مثل هذا؟ إذا صح الواجب إذا صح المصلى نعم، يعني يكون تقسيم هذا لا ينطبق. لا بس ما يؤخذ من هذا الحديث. نعم. لكنه ما من الأدلة العامة مفقود. يعني باقي التقسيم باقي على كل حال، لكن الكلام على الحديث كان فيه فسأله فقط فهو ينطبق عليه التقسيم. حيث المطلق أن نجعل هذا المطلق فسأله هذا المطلق مقيدا بالأحوال الثلاث. نعم. هل لولي الأمر يا شيخ من حقه من حرفه من السجل ولا نعم، إذا رأى أن المفسدة لا تنتفع إلا بقتله قتله. هذا يعني حاجات يا شيخ بيك بكتب الفصل الواحد اللي يتجوز ما يروح للمراد يطلقها وحاجات رهيبة. إيه؟ هي المفسدة عظيمة هذه. المفسدة عظيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. تقدم معنى الكاهن أنه الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وأنهم كانوا رجالا في أحياء العرب تنزل عليهم الشياطين فتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء. نعم. وقوله من أتى فصدقه بما يقول فقد كفر. فصدق صدقه، شنو صدقه؟ أي نسبه إلى الصدق وقال إنه صادق، وتصديق الخبر بمعنى تثبيته وتحقيقه، فقال إن هذا نعم صحيح وثابت حق. فقد وقوله بما يقول ما عامة كل ما يقول حتى ما يحتمل أنه صدق فإنه لا يجوز أن يصدق لأن غصر فيهم الكذب. فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كفر بما أنزل أي بالذي أنزل، والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، أنزله الله تعالى إليه بواسطة من؟ بواسطة جبريل. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. قل نزله روح القدس من ربك. القرآن نزل من عند الله بواسطة جبريل، بواسطة جبريل. وبهذا نعرف أن القول الراجح في الحديث القدسي أنه من كلام الله تعالى معنى، وأما لفظه فمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه حكاه عن الله. لأننا لو لم نقل بذلك لكان الحديث القدسي أرفع سندا من القرآن قولا، حيث أن الرسول يرويه عن ربه مباشرة والقرآن بواسطة جبريل. ولأنه لو كان الحديث القدسي من كلام الله تعالى لفظا لثبتت له أحكام القرآن أولى، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين، وقد علم أن أحكام القرآن لا تنقطع على الحديث القدسي، فهو لا يتعبد بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة ولا يعجز لفظه، ولو كان من كلام الله لكان معجزا، لأن كلام الله لا يماثله كلام البشر. أيضا باتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجير ليسمع كلام الله وأسمعناه جميع الأحاديث القدسية، هل يصح أن نقول إنه سمع كلام الله؟ ها؟ لا، فدل هذا على أنه ليس من كلام الله، وهذا هو الصحيح. وإن كان وللعلماء في ذلك قولان، للعلماء في ذلك قولان، هذا أحدها، والثاني أنه من قول الله لفظا. فإذا قال قائل كيف تصححون هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى، قال الله تعالى، فينسب القول إلى الله، ومقول القول ما هو؟ هذا الحديث المسوق، هذا الحديث المسوق. قلنا هذا كما قال الله تعالى عن موسى وعن فرعون وعن إبراهيم، قال إبراهيم وقال فرعون وقال موسى، مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ما هو كلامهم ولا قولهم، ليس كلامهم ولا قولهم، نعلم أنه ليس كلامهم ولا قولهم، لأن لغتهم ليست اللغة العربية، ليست هي اللغة العربية، وإنما نقل نقلا عنه. ويدل لذلك دلالة واضحة أن القصص في القرآن تختلف ولا لا بالطول والقصر والألفاظ، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى ينقلها في إيش؟ في المعنى. نعم، في مرتبة بين الحديث النبوي والحديث والقرآن، هو الظاهر والله أعلم، أو أن ما يعني يكون هام لكن مباشر. وقوله بما أنزل على محمد، ذكر أهل العلم أهل السنة رحمهم الله أن كل كلمة فيها أنزل من في القرآن فهي دالة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله لا شك فيه، والنزول يكون من أعلى، فدل ذلك على علو الله سبحانه وتعالى. وقول كفر بما أنزل على محمد، وجه ذلك أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا حصر من أقوى طرق الحصر، لأنه فيه النفي والإثبات. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله. فإذن يكون الذي يصدق الكاهن بعلم الغيب كافر بهذا القول ولا لا؟ كافر بهذا القول، كافر بهذا القول. ثم إن كان حين صدقه يعلم هذا، لأنه يعني قد يكون جاهلا ما يعرف، فلا شك أنه كفر مخرج عن الملة، لأنه تكذيب صريح للقرآن. إذا صدق أن هذا يعلم الغيب فهو كفر صريح، كفر أكبر مخرج عن الإسلام، لأنه تكذيب للقرآن، وكل ما كان تكذيبا للقرآن فهو كفر. وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه شيء كذب، فهذا يكون كفره كفرا دون كفر، كفرا دون كفر. والغالب فيما يظهر لي والله أعلم أن الذين يفعلون ذلك غالبهم جاهل، ما كان يخطر بباله أنه ما يعلم الغيب إلا الله. نعم، وقد يقال الأمر بالعكس، لأن من عاش في بيئة إسلامية فهم يعلمون إنه ما يعلم الغيب إلا الله. حتى العامة الآن في مجالسهم وفي أسواقهم وفي مساجدهم يقول ما يعلم الغيب إلا الله. نعم نعم. نعم. هذا يصير أكفر أشد كفر، لأنه معناه أنه يدعي أنه نبي. أبدا كرامة الوحي ما يمكن يصير كرامة الوحي. ها؟ نفس الشيء نفس الشيء. اللهم إلا إذا كان ما عنده علم جاهل مرة، لأن ترى بعض العوام جاهل مرة ما يعرف شيء نبي. إن إنسان عاش بالبيئة ويعرف مثل هذه الأمور فهو كافر. إذا رأى رؤيا أراد يلبس هذه الرؤيا رؤيا. فالرؤيا كما نعلم جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد تكون حقا وهي حق. إذا كانت رؤيا حق فهي حق، لكن ليس معنى ذلك أننا إذا صدقنا هذا الرأي فهو كالصيغ الكاهن، لأن هذا الرأي له شاهد من السنة أن الرؤيا تصدق وتتبين. وهو رجل صالح يقول رأيت في المنام كذا وكذا ثم يقع، وهو يدعي الغيب. فالكاهن يدعي أن عنده علم الغيب، أما هذا ما يعلم ما يقول هذا. يقول أنا رأيت في الرؤيا، وهو رجل صالح يصدق فلا يدخل في هذا الشيء. لا أولها بعضهم يعولها على غير اللي وراءه أو يقع صريح. إيه ما يجوز هذا تأويل الرؤيا بغير معناه حرام ولا يجوز. لا معنى، لكن ما هو باللفظة أو بالوراء في أصلها الرؤيا أحيانا تكون مطابقة للمرء تماما، بأن يرى أن هذا الرجل ولد له ولد فيولد. وأحيانا تكون أمثال مضروبة، أمثال مضروبة هي مطابقة للواقع، لكنها أمثال مضروبة يستدل بها على الواقع. مثل ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم استوارين من الذهب، فأولهما بكذابين، ومثل ما رأى صاحب السجن وش رأى سبب قراص ثمان يأكلون سبع مجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يبساء. هذه لو رأى الرائد، لو أراد إنسان يؤولها على ظاهرها كان يقول يصل بكرة وفطن السوق بتلقى بقر سمان وبقر عجاف ودول يكن. لكن الرؤية تكون أحيانا أمثالا مضروبة، ومثل ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سيفه فهزه فصار فيه ثلمة في غزوة أحد. طيب مثل هذا ما فيها شيء؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها جزء من 46 جزء من النبوة أي حق. نعم. ذكرنا أنه كفر أكبر إذا كان يعرف القرآن وأنه لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله، لأنه تكذيب للقرآن، وإلا فهو كفر دون كفر. إذا كان جاهل ما يكون هذا القول كفرا، ولا يكون هذا الرجل كافرا المصدق له. إذا كان جاهل مات نقول هذا التصديق كفر، ولا يلزم من القول الكفر أن يكون القائل كافرا. مثل ما ذكر أهل العلم أنه لو جحد وجوب الصلوات أو جحد تحريم الربا وهو تو ناشئ في الإسلام قالوا إنه لا يكفر، مع أن فرض تحريم الربا في القرآن نص صريح أولا، وكذلك فرض الصلوات إن الصلاة كانت عموما كتاب موقوتا. فلو كان جاهل يعني توه مسلم ما يدري عن هذا الشيء ما يكفر. ولهذا تقدمنا مرارا وتكرارا أنه لا يجوز الحكم بالتكفير الشخص إلا بعد وجود الشرط وانتفاء المانع. يقول وعن أبي ولا من أربعة قولي أبي داود نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه والإمام كرمه والأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وللأربعة والحاكم منهم الأربعة لا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما الحاكم فليس من أهل السنة لكن له كتاب اسمه صحيح الحاكم وله كتب كثيرة. وقال صحيح على شرطهما, شرط من؟ البخاري ومسلم. لكن على شرطهما فيما يعتقد, وقد يكون الأمر على خلاف ذلك. وما معنى قولهم شرط البخاري شرط مسلم شرط الصحيحين مثلا؟ معناه أن رجاله رجال الصحيحين, رجاله رجال الصحيحين, وأن ما اشترطه البخاري موجود فيه, ما اشترطه البخاري موجود فيه, وما اشترطه مسلم موجود فيه. ونحن لا ننكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ولا مسلم, نعم, وهذا أمر واقع, ولكن لأنهما نفسوا على الصحيح. ولكننا قد ننكر من قال إن هذا الحديث على شرطه, قد يكون فيه علة خفية خفيت على هذا القائل لأنه على شرط البخاري ومسلم, ويكون البخاري ومسلم قد علماها وتركها وترك الحديث. وقوله صحيح يقولون إن الحاكم رحمه الله ممن يتساهل بالتصحيح, ولهذا قالوا لا عبرة تصحيح الحاكم ولا بتوثيق ابن حبان ولا بوضع ابن الجوزي ولا بإجماع ابن المنذر. ولكن هذا القول فيه مجازفة في الحقيقة, لأن كلمة لا عبرة يعني لا تلتفتني, وهذا مجادلة. إنما أنت لا تأخذه مقبولا بكل حال, ولا تفكر, ولا تفكر لا سيما فيما ينقطع بنفسك أنه ليس كما قال, ليس كما قال, فهذا كأن ولا تفكر. وأما أنه لا تلتفت إطلاقا هذا لا, مع أني تدبرت كلام ابن المنذر رحمه الله وجدت أنه دائما إذا نقل الإجماع يقول إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم, وهو بهذا يكون قد احتفظ لنفسه, لأنه قال من نحفظ قوله, لا يكلف الله نفسه إلا وسعها, نعم. ولكننا مع ذلك إذا كان الرجل ذا اطلاع واسع هذا قد يكون هذا القول إجماعا, أما إذا كان الرجل ما يعرف إلا ما حوله, لو جاء واحد مثلا ما درس إلا مذهب الحنبلي ثم ذكر حكم مسألة قال هذا إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم, شنو نقوله؟ حكم ما عرفت إلا ربع أهل العلم أو أقل, نعم. الحاصل إن مثلا تعود على القائل, نعم, يقول بسند جيد من أتى عرافا أو كاهنا, أو هذه هل هي للشك أو للتنويع؟ ها؟ يحتمل أن تقول للتنويع ويحتمل أن تقول للشك. نشوف إذا رأينا الحديث الأول وله بلفظ عراف, وإذا رأينا الثاني فإذا هو بلفظ كاهن, فإذا رأينا الثالث قلنا جمع بينهما فتكون أو إيش للتنويع, تكون أو للتنويع. قال فصدقه بما يقول, سبق الكلام عليه, فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغن عنه. قلنا كثرة الأدلة مما يقوي المدلول، فالأدلة تقوي المدلول. أرأيت لو أن رجلا أخبرك بخبر فوثقت إليه، ثم جاء آخر وأخبرك به، يزداد توثيق وقوة، وهكذا إذا جاء الثالث والرابع والخامس. ولهذا فرق الشارع بين أن يأتي الإنسان بشاهد واحد أو بشاهدين اثنين. نعم. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وظاهر سمع المؤلف أن حديث أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا، ظاهر صنيعه أنه إيش؟ موقوف، يعني قال عن أبي هريرة ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهر صنيعه أنه موقوف. لكن لما قال في الذي بعده مثله موقوفا ترجح عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ليس منا، تقدم الكلام على هذه الكلمة وأنه لا يدل على خروج هذا الفاعل، بل هو على حسب الحال. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول قرأنا هذا بعد. طيب الحديث بعده نقرأ الدرس الجديد. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من تطير أو تطير له. سبق أن التطير هو التشاؤم، شوفوا، بمرئي أو مسموع أو معلوم، أعم معلوم من مسموع أو مرئي أو غير ذلك، هذا هو التطير. وأصله من الطيور، لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاعلون بها، فصار كل من تشاءم بشيء قيل له متطير. تطير هو بنفسه، مثل زجر طيره فلما راح إلى الشمال وكان بالأول يسافر قال خلاص هذا السفر مشؤوم لا أسافر، نعم هذا السفر مشؤوم فلا أسافر. ومنه ما يحصل لبعض الناس إذا شرع في عمل ثم حصل له في أوله شيء تشاءم وتركه، فهذا لا يجوز، بل اعتمد على الله وتوكل عليه، وما دمت ترى أن في هذا العمل خيرا فامض فيه ولا تتشاءم، لأنك ما وفقت فيه لأول مرة. كم من إنسان لم يوفق في العمل لأول مرة ثم وفق في الثاني لثاني مرة وفي ثالث مرة، ويقولون إن الكسائي إمام النحو المشهور إنه طلب النحو عدة مرات ولم يوفق فيه، فرأى نملة وهي اللي سمى عندنا الجعف يحمل نواة التمر، وهي التي تسمى عندنا العبثة، نعم، فيحملها ويصعد فيها إلى الجدار فيسقط، ثم يحملها فيصعد أكثر من قبل ويسقط عدة مرات حتى صعد بها إلى الجدار ومضى لحاجته. قال سبحان الله العظيم، هذا المخلوق، هذه الحشرة تكابد هذه النواة وتكابدها حتى نجحت، إذا أنا بكابد علم النحو حتى أنجحت. فكابده فنجح وصار إمام أهل الكوفة بالنحو. فأقول لا تتطير إذا لم توفق بأول عمل، بأول ما تبدأ بعمل تتطير، أو ما يفعله بعض الناس إذا أصبح ومشى في السوق وصار أول ما لقاه ما يكرهه تطير وتشاءم وقال هذا اليوم يوم نحس والعياذ بالله، كل هذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله. أو تطير له، تطير تطير بالبناء للمفعول، أي أمر من يتطير له، مثل أن يأتي إلى شخص ويقول أنا سوف أسافر إلى المكان الفلاني وأنت صاحب طير فأريد أن تزجر طيرك لأنظر هل هذه الوجهة مباركة أو مشؤومة، فمن فعل ذلك فقد تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول من تطير يشمل من تطير لنفسه أو تطير لغيره. قال أو تكهن أو تكهن له، الكهانة سبق لنا أنها إيش؟ ادعاء علم الغيب، غيب في المستقبل. واحد يتكهن ويخرط كما يقول أهل العلم، يقول سيكون كذا وكذا، سيكون كذا وكذا، ربما يصادف أن قوله يقع، هذا متكهن، هذا متكهن. ومن الغريب أن هذه الكلمة، هذه اللفظة شاعت الآن في أسلوب الناس، تكهن مثلا بيجي، تكهن كذا، فيطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم، يطلقونه على إيش؟ على أمر مباح. وهذا ما ينبغي، لأنه إذا أطلق على أمر مباح معلوم إباحته، ظن العامي الذي لا يفرق بين الأمور أن الكهانة مباحة كلها، بدليل هذا اللفظ الذي كان يطلقه الإنسان على شيء مباح معلوم إباحته. وقول أو تكهن له يعني طلب من الكاهن أن يتكهن له، لأن يقول مثلا يذهب إلى كاهن يقول ما ترى ماذا يصيبني مثلا غدا أو بعد غد أو الشهر الفلاني أو في السنة الفلانية، هذا متكهن له، تبرع منه الرسول عليه الصلاة والسلام. أو سحر أو سحر له، والسحر تقدم تعريفه أنه إيش؟ أنه تسمي إما رقى وعقد، وإما الاستعانة بإيش؟ استعانة بالشياطين، وكله تبرع منه الرسول عليه الصلاة والسلام. أو سحر له أي طلب من الساحر أن يسحر له، ومنه أن نشرح عن طريق السحر، فإنها داخلة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو سحر له، وكانوا يستعملونها على وجوه متنوعة، منها أنهم يأتون بالطش فيه ماء ويصبون فيه رصاصا فيتكون هذا الرصاص في وجه الساحر، يعني يكون صورة الساحر ترى في هذا الرصاص، ويسمونه العامة عندنا صب الرصاص أو الصب، هذا أيضا من أنواع السحر وهو محرم، وتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد. الشاهد من هذا الحديث قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قال ورواه الطبراني في الأوسط في إسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره، فيكون هذا مقويا للأول. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحوها. العراف كلنا يعرف أنه صيغة مبالغة، فإما أن يراد بها الصيغة وإما أن يراد بها النسبة، وهو الذي يدعي معرفة الأشياء. وليس كل من يدعي معرفة يكون عرافا، لكن من يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان الضالة، مكان المسروق والضالة ونحوها. وظاهر كلام البغوي رحمه الله أنه ظاهر كلام البغوي شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي، لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي، لأن مكان المسروق مكان المسروق ماضي ولا مستقبل؟ ماضي قد سرق، وكذلك مكان الضالة قد حصل الضياع. فظاهر كلامه يشمل هذا وهذا، ولكن المسألة ليست اتفاقية من أهل العلم. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وقيل هو الكاهن، والكاهن الذي يخبر عن مغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير. يعني بعض أهل العلم فسر العراف بالكاهن، فسره بالكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وهذا لا شك أنه علم غيب. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وش معنى عما في الضمير؟ يعني تضمر شيء وتقول له وش أضمرت، فيقول أضمرت كذا وكذا، هذا كاهن. أو المغيبات في المستقبل تقول ماذا سيحدث في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني، فيقول كذا وكذا، ماذا تفرد امرأتي مثلا، متى يقدم ولدي ولادي، فهذا من الكهانة. فالآن اختلف العلماء في تعريف العراف، فقيل هو الذي يدعي معرفة الأمور بإيش؟ بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها، فيكون شاملا لمن يخبر عن أمور وقعت. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، عما في الضمير، نعم. وقيل هو كاهن، نعم. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيرات في المستقبل، أو الذي يخبر عما في الضمير. وقال ونقل شيخ المؤلف رحمه الله عن شيخ الإسلام، وقال أبو العباس بن تيمية، أبو العباس هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، يكنى أبو العباس وليس له ولد، وهو لم يتزوج، ما تزوج، وليس تركه للزواج من باب الرهبانية، ولكنه والله أعلم أنه مشغول بالجهاد العلمي مع قلة الشهوة والله أعلم، وإلا لو كان قوي الشهوة لتزوج. وهو كما يدعي المزورون له ولد مدفون إلى جانبه، لأن أحد الإخوة زار دمشق وقالوا له: أترغب أن تزور شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وقال نعم، فذهب به وقال: هذا شيخ الإسلام وهذا ابنه. فما تزوج الرجل حتى يكون له ذكر، لكن المزور على اسمه غالبا لا يقول إلا الزور، نعم. أو لعله سمع أبو العباس وقال له ولد اسمه العباس، الله أعلم. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن شيخ الإسلام جزم بهذا، ولكن شيخ الإسلام قال: وقيل العراف، فذكره بقيل، نعم. ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس مما يجزم بأن المؤلف يقول، صحيح أنه إذا نقله ولم ينقض فهو دليل على أنه يرحمك الله أنه ارتضى. إنما على كل حال شيخ الإسلام سعى ساق هذا القول وارتضى. ثم قال: ولو قيل إنه اسم خاص لبعض هؤلاء يعني الرمال والمنجم ونحوه فإنهم يدخلون فيه بالعموم المعنوي، لأن عندنا عموم معنوي وهو ما ثبت عن طريق القياس، وعموم لفظي وهو ما دل عليه اللفظ، ما دل عليه اللفظ بحيث يكون اللفظ شاملا، هذا يسمى عموما لفظيا، ودلالته على النظير يسمى عموما معنويا لاتفاقهما في العلة الشاملة لهذا ولهذا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات: تارة يستخدمونه في طاعة الله، تارة يستخدمون الجن في طاعة الله عز وجل، مثل أن يكون نائبا عنه في تبليغ الشرع، يكون هذا له صاحب من الجن مؤمن يأخذ العلم عنه ويتلقى منه، وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون من الإنس، فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن، نعم، أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا، يقول هذا لا بأس به، فإنه قد يكون أمرا محمودا ومطلوبا وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. ثانيا أن يستخدم الجن في أمور مباحة، في أمور مباحة، مثل أن يطلب منهم العون على شيء من الأشياء، قال: فهذا جائز بشرط أن لا تكون الوسيلة محرمة، الوسيلة إلى هذه الخدمة محرمة، فإن كانت محرمة صار حراما، لو كان الجن ما ساعد في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك، كان ذلك حراما أو شركا حسب ما تكون هذه المعصية. وتارة يستخدم الجن في الظلم والعدوان، يستخدمهم في الظلم والعدوان كنهب أموال الناس، نهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك، فهذا حكمه محرم. ثم إن كانت وسيلته شركا صار شركا، كانت وسيلته شركا صار شركا، وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصية، كما لو كان هذا الجني الفاسق يألف هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان، فهذا يكون إثما وعدوانا ولا يصل إلى حد الشرك. قسمهم ثلاثة أقسام، ثم قال: إن من يسأل الجن أو يسأل من يسأل الجن ويصدقهم في كل ما يقولون فهذا معصية وكفر، يصدقهم في كل ما يقولون فهذا معصية وكفر. ثم ذكر ما ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه تأخر ذات مرة في سفره، فأبو موسى رضي الله عنه اشتغل فكره من تأخر أمير المؤمنين، فقالوا له: إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن، فلو أمرتها أن ترسل صاحبها ليبحث عن عمر، ففعل، فذهب الجني ثم رجع وقال: إن أمير المؤمنين ليس به بأس، وإنه كان يسم إبل الصدقة، ثم كان فلان، ثم قدم عمر رضي الله عنه. فهذا استخدام في إيش؟ في أمر مباح، استخدام في أمر مباح.